حديثي إليكم موجه بإذن الله من قلبي ليصل إلى قلوبكم. تذكرت قول بعض السلف لما قال: بئس العبد الذي ينتظر حتى يدعوه سيده فيجيب، إنما العبد الصالح المحب هو الذي يكون بين يدي سيده قبل أن ينادي. صايم في شوال معناته هو طالع من المستشفى. أشكركم على حسن الظن ودفاعكم عن أخيكم ورفعت الأمل، لأني أنا ما أسمع إلا الرقى والصدع في بداية التزامنا. وليتنا نرجع إلى هذه الأيام. والله يا شيخ العام سبحان الله شيخ، مع أن ما أوتوا علم كثير لكن حب للطاعة. لكن يقول أنا العوام ما أقولكم والدي ترى المسألة عادة، أحيانا ما هي بأنه قضية الإنسان ولاية زائدة، لكن والله إذا تعود الإنسان أن تجرب نفسك، إذا تعود تأخذ ذات اليمين وتجلس قليلا في المقلطة وفي المجلس تصير عادة عندك يتبرمج، لأن يقول الجاحظ العادة بنت الطبيعة. والذي أترحم على والدي وعلى والديكم حزمه في الصلاة. أذكرنا 6 ولا 7 سنوات في قرية في الجنوب وبرد وصقيع والضباب، والله أن يقفز من فراشي خوفا منه، وإني ما خفت واحد في حياتي أخوف من واحد. في الله يرحمه. وإذا سلم يناظر كذا، أنا صليت يا مرة أني قفزت بدون وضوء ولحقتهم في ركعة ولا كملت علشان بيقول كمل، وجاء من السلفية شاد الناس شدة ما عمرها جت، والحجاب والتوحيد صاحب ذكر الوالد. أيوه. فهذا السبب هو عادة يا شيخ، ليك وليس كثرة ولاية ولا تقوى، ترى إذا تعود الإنسان على شيء مرة. فنسأل الله أن يجبر بخاطركم كما جبرتم بخاطر صاحبكم وألحقتمونا بالموحدين. وإذا أذنت أبا عبد الله في تعليق أيضا على ما ذكر الأخوان، أنا في مسجدنا الوالد وزميل له كانوا زملاء وظيفة ويعني أتراب متقاربين في السن، تقاعدوا وهم الآن في على 80. فطبعا في روضة المسجد هذا كرسي الوالد وهذا كرسي عبد الله بن مسيح لله متعهم متاع الحسن يختم لهم بالجنة. فالشاهد أنا أذكر والدي وأذكر عبد الله، يعني أيام يعني كنت صغير أنا أهم أهل عمل وأهل كذا ما هم على الحالة اللي أنا شفتهم عليها في قضية مسابقة المؤذن للمسجد. فيعني أنت لاحظ أن الهبوط التدريجي هو استعداد مبكر وجميل جدا، يعني ليس فقط على المسارعة للمشهد إلا تعويد الإنسان نفسه أن يتخفف من بعض الارتباطات لكي يتهيأ. يعني الطائرة ما تهبط فجأة، هبوط الطائرة مهما حلقت تقول والله أنا بأخذ نفسي بهذا جميل جدا، لكن نشوف اللي بدأ يأخذ نفسه تدريجيا تدريجيا على هذا الأمر، وإن كان كلما كان أسرع وأقدر على أنه يبادر لا شك أفضل، بس أنا لاحظتهم يعني على فترة يسيرة ثم أصبحوا ما عاد يعني دائما هم يسبقون المؤذن أو يؤذنون، أحيانا إذا تأخر قليلا هم اللي يؤذنون. فالمجاهدة التدريجية. أذكر الشيخ عبد العزيز المقحم الله يشفيه ويعافيه حقيقة مما استفدت منه، قال يا سعد يعني إذا لا تجعل بينك وبين الصلاة شغل، لا تقول مثلا والله يعني هذه واحدة، أو تقول الله الآن مثلا باقي على ذلك 5-7 دقائق أبروح مثلا بمرها الشيء ذا ثم أنا بصلي ولا بسنع كذا ولا بتقدم ولا ذا، هذه الشيء نقع فيها، هذه أشياء نقع فيها. يا ما قلنا مثلا معي قدام بصلي في المسجد اللي بعده ثم جيت لقيت المسجد بعده قلت طلعوا من الصلاة خلصوا راحت عليك الجماعة، ولا تقول الله بس بروح أمر البيت أقف عليهم شوي علشان أغنى منهم شافوني بحكم كثرة مشاغلنا، والواحد يمر اليوم كله ما شاف عياله يقول خل اطلع عليهم بس اسمهم ثم لا شافوك مسكتك بنتك مسكك ولدك مسكك ثم دريت هذه الدعوة إلى مكانك كالمعتاد في الصف الثاني ولا الثالث حتى ولو أدركت الركعة الأولى. فمما ذكر الله يكرم الخير ويجزاه خير أبو عبد الله بن عز المقحم يقول لا تجعل بينك وبين الصلاة شغل، انطلق إليها مباشرة. فإذا تهيأ لك الوضوء وأنك بادرت إلى المسجد، وأيضا مما يعين على ما تفضلت به من الحزب إذا كان الإنسان لحزب من القرآن يستطيع يا أخي والله لو يعني المبادرة تعطيك السكينة والطمأنينة، وحزبك هذا تقرأ في هذا الوقت. الأمر الأجمل من ذا قال شوف ترى لا فاتك الظهر اجزم من العصر فايته، ولا فاتك العصر اجزم من المغرب فايته، ترى السيئة تجر أختها والكسل يجر اللي مثله، وترى هذا ولكن انتبه إذا فاتتك استعد لها بحزامين مو بحزام واحد. وبالفعل والله إذا فاتت الإنسان صلاة وهذا عيب، يعني اللي هذا الكلام مودك قال الله يتجاوز عنا، لأنه أصلا مكشوف معروف إن, إن, إن, إن, إن إذا فاتتك صلاة أنك استعد للي بعدها ولا تراها رايحة. أنا عندي الحين تحدثت عن محافظة الفريضة، لكن عفوني عن أن تسألوني عن قيام الليل والصيام، لن أخبر به أبدا، لا تحرجوني، خلوا بيني وبين الله سبحانه. اسمح لي. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أقول لو لم يأتنا بمثل هذه الجلسات إلا التذاكر في مثل هذا الموضوع، يعني حقيقة نحن بمس الحاجة إلى أن نتواصى دائما فيما يخص أنفسنا، يعني نتحدث كثيرا عن هموم الأمة، عن هموم الآخرين، عن هموم الدعوة، عن النصح الآخرين، ونتحدث مع الآخرين في النصح لهم والتوجيه لهم والإرشاد لهم، ويعني تذكيرهم بالله وبالنوافل وغيرها، وننسى كثيرا حقيقة يعني أن نتحدث مع أنفسنا أو أن نجعل لأنفسنا حظا من مثل هذا الحديث. جميل، آية رائعة حقيقة يقف الإنسان معها. الله تعالى اصطفى من عباده من يبلغ الناس ومن يحدث الناس ويبلغ رسالات للناس. يقول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله، يعني هذه صفة من يبلغ الرسالة، صفة من يوصل الخير للناس، ولا يخشون أحدا إلا الله، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى به حسيبا. فهي كأن الخشية لله والملاصقة لمن حمله الله تعالى تبليغ هذه الرسالة. نخشى ألا يكون حظنا من دعوتنا إلا ثناء الناس علينا. الله العظيم، إن الإنسان يخشى فعلا لا يكون حظ من هذه الدنيا ومن هذه الدعوة ولا هذا الخير إلا أن يثني الناس عليه ويكثر الناس ذكره ويمدحونه في وجهه وهو يطرب لهذا كثيرا، مع أن حقيقة الاستقامة هي أسرار بين العبد وربه. نقرأ في تراجم السلف كيف كانت الأسرار بينهم وبين الله، وكيف كان أحدهم يحرص أن يكون له سرا بينه وبين الله، يكون حبلا يتشبث به الله عز وجل عند الحاجة، عند الفتنة، عندما يؤذى، عندما يستلمه الناس، فإذا به بينه وبين الله تعالى من الأسرار ما يعصمه الله تعالى به من الناس. ربما يعني أتكلم عن نفسي، إخواني كل كما ذكر عبد الله أعلم بحاله وتقصيره، يتلفت الإنسان عن السر الذي بينه وبين ربه ليتشبث به، حبل النجاة، فيلتفت يمين ويسار لا يكاد يرى شيئا. صدقة السر، عبادة السر، يعني امتلأت بها كتب السلف ونقرأ في تراجمهم وفي سيرهم، ثم ينظر الإنسان أين هو من هذا؟ تحسس الأرامل والفقراء والمساكين في في في الأحياء، من الجيران، من الأقارب، من بل أن الكثير منهم يقرأ أبوابنا ربما ويرسل لنا رسائلهم ويعني يتوسلون بنا، وربما نقرأ الرسالة ونمسحها ولا نقرأ الرسالة ونهملها، والله ونغفل أن الله تعالى جعل حاجتهم إلينا واصطفانا أن نفتح قلوبنا ووجاهتنا وما نستطيعه لأمثال هؤلاء. نعم، ربما تكثر على الإنسان أشياء ربما لا يستطيعها، وربما يعني لا يستطيع أن يقف أمام هؤلاء هذه الجمهرة أو غيرها، لكن الله تعالى أعلم به. إذا اتقى الله تعالى وعمل ما استطاع فتح الله تعالى عليه في كثير وعانه في ما لا يستطيع. من أجمل الأمور حقيقة هي دائما القرب من الأهل والأولاد. احنا دائما ربما نضرب الأمثلة بالسير وبالصالحين وبالعلماء، وربما أيضا ضربناها أمثلة بالعوام، لكن ربما نغفل عن الأمثلة في أبائنا وأمهاتنا وفي من حولنا في بيوتنا. يعني ربما مشيختنا نقلناها حتى لأهلنا في البيوت، وحتى على والدينا، وحتى ربما على أمهاتنا وعلى بعض أقاربنا بعض الأحياء، وننسى أن من بين أيدينا من أبائنا وأمهاتنا هم المدرسة الأولى التي تعلمنا فيها وتربينا عليها، وكان لها الأثر الكبير حقيقة في نفوسنا. الوالدة، الوالد، العبادة لديهم، الصيام، الصدقة، والله أنك تحتقر نفسك كثيرا أمام صنيع والدتك أو والدك في كثير من الأمور، ثم تقف بعض الأحيان يعني تقول سبحان الله أين علمنا وأين صلاحنا أمام امرأة عامية ورجل عامي. هذه كثرة عبادته، وهذه كثرة صدقته، وهذه علامة سلامة صدره وطهارة قلبه. هذا هو العلم النافع. امتثلوه وإن لم يأخذوا علما، لكن امتثلوا عملا ترجموا حقيقة في حياتهم. ونحن بأمس الحاجة في مثل هذا، فيتصحر الإنسان، يشعر بالتصحر في إيمانه وفي قلبه وفي لذة الطاعة وفي حقيقة الاستقامة، لا مجرد الصورة التي ربما نغفل عن كثيرا من هذه الحقيقة، لا لعدم والله حرصنا عليها أو لعدم معرفتنا بها، ربما كما ذكر بعض الإخوة وبعض المشايخ للغفلة، لزيادة العمل، لكثرة الجماهير التي تسطو عليك وعلى وقتك وعلى لذة وحلاوة قلبك. لكن هذا لا يعفينا حقيقة من أن نضيل الآخرين ونحرق أنفسنا بحجة انشغالنا أو غيرها. أن نخرج من الدنيا وما ذقنا حلاوتها ونحن نعلم الناس حلاوة هذه الدنيا وحلاوة الطاعة ولذة العبادة. فلا شك أن مثل هذا الموضوع يعني نحتاجه كثيرا حقيقة نتواصل به، وهي من أكبر علامات ما ذكره الله تعالى في سورة العصر، يعني سبحانه رحمة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نادر أن نجد هذا التواصي بين أهل العلم. لما؟ لأن كل منهم يرى أن هذا أمر عادي ومن نفل القول، ويعني مما يذكر به صغار الشباب وغيرهم، فكيف نذكر به أنفسنا ونذكر به أهل العلم وأهل الفضل ومن يحفظون المتون ويحفظون القرآن وغيره؟ ثم سبحان الله تقسو القلوب لشعورنا أننا ربما عندنا مثل هذا وأكثر. لكن التواصي والتذكير وإثارة مثل هذه المواضيع حقيقة فيما بيننا هي زاد لنا، تحيينا، تزيدنا حقيقة من اللذة والحلاوة. الأئمة الكبار سبحان الله ما نقرأ كيف يرون حالهم وكيف يرون حال الناس، يعني الإمام أحمد يثني عليه رجل جزاك الله عن الإسلام خيرا فيبكي ويقول من أنا وما أنا، جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. أيوب السختياني ويقول إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل، الله أكبر، كنت منهم بمعزل. إحنا لو يتكلم أو يرسل لنا مغرد تغريدة ربما أذمنا فيها أو انتقصنا فيها بإيماننا أو شيء كبرت فعظمت في نفوسنا وأصبحنا يعني ربما نفكر كيف يكون الرد وغيره، وربما هو أصاب كبد الحقيقة بعض الأحيان في نفوسنا في مثل هذه الأمور. والله أعلم. بالشوق نفتح كل باب، تلك السواعد باللقاء يحلو بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى شبابنا، إلى فتياتنا، إلى فلذات أكبادنا، إلى من نحبهم، إلى مشاعر الأمة، أنتم نور الحياة، وأنتم فجر هذه الدنيا، وأنتم أمل الأمة ورجال الغد وأمهات المستقبل. مهما والله قالوا عنكم، مهما حاولوا تيئيسكم أو تثبيطكم، مهما تكلم الآخرون عن الشباب وعن فئة الشباب من الجنسين، فأنتم الخير كله. نعم، نعلم أنكم تحتاجون كثيرا إلى من يأخذ بأيديكم، إلى من يشجعكم، إلى من يحفزكم. فإن لم يحصل هذا، أو واجه بعضكم أو حتى كلكم واجهوا التثبيط والتيئيس أو كلمات التخذيل أو غيرها، فأنا أقول انتبهوا واستعينوا بالله، فوالله أن فيكم الخير الكثير وفيكم الطاقات والمواهب والإبداعات. شباب هذا الواقع المعاصر هم شباب يتفتقون خيرا وإبداعا وعطاءا. نعم والله رأيتهم، عشت معهم، جلست معهم، أصبحوا اليوم ربما يفوقون الكثير من الطاقات أو من الآباء أو ممن يعطي أو ممن تولى مسؤولية في الحياة. يلوموني بحب الشباب، ولكني والله أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الحب لما أعلمه من الخير الكثير في نفوس الشباب. ما واجهت والله مرة شابا أو سمعت لفتاة إلا وهو صاحب أفكار أو أطروحات أو أمنيات أو يريد أن يكون طموحا، أن يعطي، أن يبذل، أن يقدم شيئا. نعم ربما يأخذكم الحماس أحيانا، لكن الحماس هو وقود الإنسان، الحماس هو الذي يقود الإنسان للعطاء والإبداع. ونحتاج مع الحماس دائما أن نتذكر الإخلاص لله عز وجل، وأن نتذكر رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر التوازن في الأعمال وفيما يقدمه الإنسان. شبابنا، أحبابنا، فلذات أكبادنا، أخواتنا، فتياتنا، والله العظيم أن الأمة بأمس الحاجة إليكم الآن. يسرنا كثيرا ما نراه خاصة في عصر التقنية، عصر التواصل، عصر الفضائيات، الانفجار الإعلامي الذي نراه هو أنتم من سيأخذ به. نراه الآن، لا ليس بدعا من القول، نراه على التقنيات الحديثة كلها. من الذي يحرك؟ من الذي يكتب؟ من الذي يتكلم؟ من الذي ينتج؟ من الذي يخرج؟ من الذي يصور؟ من الذي يبدع؟ هو أنتم والله. لما فتح لكم المجال، لما انتقل الواقع المعاصر اليوم من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد، بدأت ظهرت الإبداعات وظهر الخير الكثير وانتشر الخير الكثير. هكذا هم شباب الأمة، خاصة شباب الإسلام، نعم، الذين يحملون لا إله إلا الله في نفوسهم وفي قلوبهم. فيا معشر الشباب، يا معشر الفتيات، أنتم اليوم بأمس الحاجة، خاصة في هذه الفترة من حياتكم، إلى بناء الشخصية، إلى بناء الذات، بناء الشخصية الإيمانية بدءا، هي العلاقة مع الله عز وجل. نعم، أحسن علاقتك مع الله عز وجل، احرص على بناء شخصيتك بالأسرار التي بينك وبين الله. لا يهمك كلام الناس فيك أو ثناء الناس عليك أو ما يعلمه الناس عنك، اجعل الأهم هو السر الذي بينك وبين الله عز وجل، هو الأسرار التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، حبيبك الله عز وجل، الحب الأول، الحب الخالد الذي بين الإنسان، بين الخالق والمخلوق، بين الحبيب والمحبوب، بين الله والعبد الضعيف. هكذا كلما قويت هذه العلاقة، هذه الشخصية الإيمانية، كلما قويت معك منذ الصغر، كلما نشأت قويا متماسكا، لأن الله معك، لأن الله هو الذي يحفظك، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. هذه الوصية كانت لابن عباس رضي الله تعالى عنه، شابا صغيرا كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا خلفه ويتجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب هذه الوصية العظيمة. والله لو تأمل الشباب هذه الوصية وهذه الكلمات، هي من خير الخلق، من أشرف البشر صلوات الله وسلامه عليه، لشاب عمره 10 سنوات. أكثر من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام هم فئة الشباب. تتبعت السنة وكتب السير حول قضايا الشباب، فوجدت أن أغلب من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم هم فئة 10 إلى 20 سنة، قليل من كان 40 50 60 سنة. إذن هذه رسالة، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ نفوس أولئك الشباب، حيث أصبحوا أفضل قرن أو أفضل مرحلة يعيشها. خرج لنا صلى الله عليه وسلم من تلك الفئة أمة قيادة وريادة من عنصر الشباب. كان يلتفت لابن عباس فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله، كلمات مليئة بالتوحيد، مليئة بالعقيدة، مليئة بالتحفيز، مليئة بالتشجيع للشاب حيث ينطلق بمثل هذه المعاني. ركائز، نعم والله ركائز. يأتي معاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أسس عظيمة كان صلى الله عليه وسلم يملأ بها نفوس الشباب. ولذلك الأحاديث كثيرة، المواقف كثيرة، لكن يا شباب يا فتيات، احرصوا كثيرا، احرصوا كثيرا على رضا الله وعلى حسن العلاقة مع الله، ومن ثم احرصوا على بناء الذات والشخصية. لا تقول عجزت أو ما استطعت أو مستحيل أو ما عندي كذا، أبدا، هذه كلمات تيئيس وتخذير وتثبيط يبثها الشيطان أو أصحاب النفوس الضعيفة. لكنك أنت، أبدا، أنت مع الله عز وجل، فكن صادقا وابحث عن الفرص. نعم انظر الدائرة التي أنت تتقنها، انظر الدائرة أو المربع الذي أنت تتقنه وانطلق من خلاله وأبدأ. لا تبحث عن الآخرين أو عن مربعات أخرى، عن دوائر أخرى. الدائرة التي أنت تتقنها، ماذا تتقن؟ أنا يقين والله العظيم رسالة لك لكل شاب ولكل فتاة أن الله تعالى أنعم عليك بموهبة. أبدا، نعم أعطاك الله تعالى موهبة، أعطاك الله عز وجل هذه الموهبة. ابحث عنها، أين هي؟ هل هي في عينيك؟ هل هي في يديك؟ في صنعة؟ هل هي في فكرك؟ هل هي في عطائك في التقنية؟ هل هي في قدميك حتى ولو كانت في الرياضة لتؤدي رسالة عظيمة لشباب الأمة؟ هل هي بلسانك وصوتك لتؤدي والله هذا الصوت الجميل الذي ينفع الأمة؟ إذن أعطاك الله تعالى موهبة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالكثير من الشاب ينسى موهبته أو يغفل عن موهبته التي رزقه الله تعالى إياها ويبحث عنها في أماكن وأودية أخرى. لا، ثق ثقة تامة أن الموهبة عندك وأعطاك الله تعالى إياها. إذن فاستعن بالله وابحث عن الدائرة أو المربع أو عن تلك الموهبة التي في مربعك أنت، ومن خلالها انطلق. استعن بالله، اصدق مع الله، كن مخلصا مع الله، استشر من حولك، استفد من تجارب الكبار ومن خبرة السابقين، وستجد خيرا كبيرا. إلى أن ألقاك، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. في القرآن آية فيها جوائز لأهل العلم العاملين بعلمهم، وآية أخرى فيها عقوبات لمن ترك العلم العمل بالعلم. والعجيب أن الآية فيها أربع جوائز للعاملين والأخرى أربع عقوبات للناكثين والمعرضين. يقول سبحانه وتعالى: في من اتبع الوحي ومن عمل به واهتدى بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وللمهتدين عموما من أهل الكتاب قبل أن يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن بعده، قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فقول سبحانه يقول لو فعلوا ما يعظون، وهذا لكل من يحمل العلم الشرعي ويعظ به ويعلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا عمل بما علم الناس قال كان خيرا لهم. انظر التنكير الآن في الخيرية عند الواحد لأحد ملك الملوك الذي لا أجود منه، قال كان خيرا لهم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى، ولهديناهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبت الله العامل بعلمه على الحق حتى يلقاه. ليس هناك تثبيت أكثر من تطبيق العلم. ولذلك من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، حتى أن ابن هبيرة يرى أن العلم لا يثبت إلا بثلاث الإفصاح: بالعمل به أولا، وبتعليمه للناس، والتصنيف في ذلك. والمهتدون يشملهم هذا جميعا، لكن أول ما يطلب به المتكلم أن يحاسب نفسه بالعمل. وإذا لا ولو أن فعلوا معذورا به لكان خير لهم واشتد تثبيتا، وإذا لا أتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فالأجر العظيم منه سبحانه وتعالى هو الادخار المثوبة عند الله، لم يمن بشيء من الدنيا ولا شيء من عطيات الحياة، وإنما جعل الأجر عنده يتولاه بنفسه جل في علاه. وإذا كان الله هو المجير والمثيب فماذا تصور الأجر؟ وإذا لهديناهم صراطا مستقيما، والهداية متنوعة وهي درجات، وكلما اقترب العبد من الله طاعة وعبادة زاد هدى. وعوذ بالله في المقابل وأنت تشاهد الضالين المحارفين عن منهج الله كيف يقع عليهم السخط منه، يقول سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. فنقض الميثاق هو شيء نسبي مشترك في الأصول وفي الفروع وفيما طلب الله به العباد ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما نقض ميثاق قال لعناهم، نعوذ بالله من لعنة الله وغضب الله، وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني بعد الإنسان عن الكتاب والسنة وعن التطبيق يقسو قلبه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا تجد عاصيا ولا منحرفا إلا يريد أن يلوي الكلام والحجج مساندة لبدعته وضلالته وانحرافه عن منهج الله، ولا يقبل الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجود طابت لنا تلك الوعود فيه. يعني أحيانا الاطلاع على مثلا كتاب الإبرائي، كتب لبعض الإبرائية أو العلمانيين أو من يحاولون يزهدون الناس في الديانة. نظرت إليهم نظرة بتعطف. لما أصير أنا وأولادي في السيارة مسافرون نحتاج إلى أن نحيي الجو شوي، ما كنت أتمنى أن تضعني في هذا الموقف. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. مبالغة يعني بعض الأحيان لا أشعر أن الوالدة ماتت، أرفع التليفون لأتصل عليها. بين الحقيقة والثرى نلقى الأحب.